الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 21 كان الأستاذ كرم بيقول هم ليه سموه 40؟ في كده يعني موضة بتيجي يقول لك المرشد في فقه العبادات، المرشد مش عارف في كتاب الثانوية، زمان عمل كلية كانوا لك الوسيط في مصطلح الحديث، الوسيط في النحو والصرف، الموجز، المختصر، في كده أسماء بتطلع موضة. فجي بعض العلماء بدأوا يجمعوا 40 باعتبار أن 40 عدد يدل على الإيه؟ كثرة. ففي 40 للإمام المنذري، ده أحاديث أحكام بس، 40 للإمام السيوطي في الأحكام وفضائل الأعمال، 40 للإمام السيوطي في قواعد الإسلام، في 40 للبلدانية، كان الشيخ بيجمع حديث من كل بلد، سافر خراسان دي إيران دلوقتي، يجيب حديث، جي القاهرة يجيب حديث من عالم سند بسنده كده، راح دمشق من كل بلد خد إيه؟ خد حديث بسنده للرسول صلى الله عليه وسلم. في 40 في الكتب، جابوا من كل كتاب حديث واحد واحد واحد واحد كده. فيعني كلمة 40 دي كانت موضة طلع زمان يكتبوا فيها، وبرضو حلوة لأنه بيجمع لك أحاديث جميلة مختصرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتحط تحتها كتب كتير أوي. طيب الحديث، ما هو الراجل بص قال إيه، قال إيه، بص بص بص، في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، كل حديث من اللي جمعهم دول تحتيه يدخل أحاديث كتير. زي ما يقول لك أهو تعال بص نجرب على حديث النهاردة، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان. الرجل ده يعني روى من الأحاديث قليل قوي، روى 5 أحاديث فقط، وهو ثقفي زي البلد بتاعت الحجاج، أسلم مع وفد ثقيف نسبة للبلد بتاعته. طيب، وكان يعني من الناس اللي بيجمعوا الصدقات في عصر سيدنا عمر بن الخطاب وغيره، وثقيف دي اللي هي قريب من الطائف أو الطائف دلوقتي، ولا يعلم متى مات ولا يعلم متى ولد، رضي الله عنه. زي ما قلنا لحضراتكم لو صحابي نقول رضي الله عنه، طب لو أي رسول الصلاة والسلام ما فيش مشكلة، غير الرسل والصحابة نقول رحمه مين؟ رحمه الله. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني لخص لي الإسلام كده، يعني زي ما تروح لواحد كده تقول له طب الكتاب ده بيتكلم عن إيه، في كتاب كده بيتباع اسمه القهوة، فأنا بقول لواحد إيه القهوة دي، قال لي بيجيبوا آراء المفكرين اللي بيحبوا القهوة. طيب فجبت الكتاب، جالي هدية، فقعدت أبص فيه، يقول لك الفيلسوف كرومب زبادي بيقول إيه في القهوة، والتاني الفيلسوف ملخيط البطاطس بيقول إيه في القهوة، كل واحد عمال إيه يقول، بس أهو كتابه جمع آراء مين؟ محبين القهوة. في كتاب تاني برضو اسمه الشاي، كتاب كبير كده مجلد، نفس الفكرة، فيلم الآراء بتاعته. فهنا لما أنا بسأل الكتاب ده بيتكلم عني، قال لي آراء المحبين للشاي، خلاص. طب واحد تاني لخص لنا الإسلام، فيقول لك كلام، فاكر لما قال لك أوصيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا إيه، هي كلمة لا تغضب دي خلصت، لأن الغضب من الشيطان، ابعد عن الشيطان ربنا هيكرمك. طيب أنا عاوز زي ما قلت لك كده، أنا عايز أخش الجيش وأطلع منه سليم، حاضر وإيه، ونعم خلاص خلص. لا أنا بقى لا حاضر ولا نعم. بقى يجي الضابط يقول لك ما عرفش أنت الدورية بتاعتك من الساعة 10 للساعة 15، تقول له شمعنا إبراهيم؟ خلاص يقول لك من 15 ل70. طب ما لهاش لازمة، أقول له حاضر وخلاص. الدنيا تمشي كده. تروح عند القاضي، اوعى تفتح بقك، سيب المحامي ايه يتكلم، دول بتوع القانون ويرغوا مع بعض. تيجي انت تتكلم يحبسك 24 ساعه. طب على ايه يا عم الحاج؟ تسيبه يقول اللي يقوله. والقاضي عايز ايه؟ عايز ورق. لكن انا عايز اقعد اتكلم بقى ورغي، هو مش بتاع رغي. فهمتها؟ يبقى افهم بس الخلاصه هنا بقى. قل لي خلاصة في الإسلام تخليني أعيش كويس. والصحابة كانت تعمل كده، بيحبوا الخلاصة. والنفس تميل للاختصار. الطلبة النهاردة بيذاكروا في الكتاب ولا بيذاكروا في الملخصات؟ عشان كده مش نافعين. ليه مش نافعين؟ لأن الكتاب 100 صفحة، أنا لما لخصته في 30 صفحة. لما جيت أذاكر 30 صفحة لخصتهم في 10. لما جيت أجاوب 10 لخصتهم في كام؟ في ورقتين. يخرج من الامتحان يقول لك وربنا أنا مجاوب كل الأسئلة وجبت مقبول. ما هو أنت جبت مقبول لأن 100 صفحة خليتهم كام؟ 2 صفحة. ما كل واحد بيعمل إيه تاني؟ ها؟ بيختصر بيختصر بيختصر. عشان كده اقرأ الكتب وخلي الملخصات دي مراجعة ليلة الإيه؟ ليلة الامتحان. ويحلف بالله ان هو جاوب كل الاسئله وجاب مقبول، وممكن يسقط كمان. ما عشان انت ما كتبتش كتير، ودي مشكله الملخصات. طيب شوف، اوتي الرسول جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني ايه جوامع الكلم؟ الكلام المختصر. قال هنا، قال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل انت، بس مش انت لوحدك، ده الكلام للناس كلها. آمنت بالله العقيدة ثم استقم الشريعة. الرب مسلم خلص الحديث. الحديث ده يدخل تحته ايه بقى؟ كل احاديث العقيدة. واستقم، الحلال اعمله والحرام ابعد عنه، ده خلي الفقه. يبقى التلات كلمات دي آمنت بالله ثم استقم، 4 كلمات فيهم حرفين. ايه الايمان بالله؟ ما هو دي مشكلتنا، احنا مشكلتنا مش مؤمنين بالله. اوعى تفتكر التقوى بس، اتقوا الله حق ايه؟ انت بالايمان، ما هو حق الايمان. انت مؤمن بايه؟ مؤمن بيخاف. الايمان والخوف ما يجيش مع بعض. لكن انا خايف من بكره، حاضر، وخايف اترفد من الشغل، حاضر، وخايف العيال تعيا، حاضر، وانا خايف من كل حاجه. طب النتيجه ايه؟ النتيجه الخوف الخوف الخوف الخوف. الخوف ده من مين؟ من الشيطان. طب ذكر ربنا بقى، الا بذكر الله تطمئن الايه؟ يبقى لما تلاقي نفسك بتخاف خلي بالك. مولانا الحسن لما يقول لك الحسن يبقى البصري. طب انا عايز الحسن ابن سيدنا علي، اقول ايه؟ الحسن ابن سيدنا مين؟ علي بن أبي طالب. لكن لما لك قال الحسن يبقى البصري. قال الحسن البصري، قال من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. مش تخاف من ربنا؟ يبقى أنت مع ربنا بقى. طب واللي مش خايف من ربنا؟ ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. يا أخي فين يا ابني؟ خرب بيتك بتنسى. قوم يا ابني، قوم يا بابا، استغفر الله، يعمل حاجة. صور عمك كرم كده، عشان انا بتفائل بالصورة اللي فيها واحدة قرع. القرع دول بيفكرونا بالناس الطيبين بتوع زمان كده. ودي ما تقلقش، سيدنا عمر كان أقرع، وعمر بن العاص كان أقرع، وسيدنا علي كان أقرع، وانا بعد 30 سنة هبقى أقرع برضه. بدأ يمشي شوية بشوية. خلاص. ومين تاني؟ الأستاذ عبد الله أقرأ. بس ما أنت محمد، استغفر الله العزيز، أنا بفكر أحلى عند الحلاق أعمل قرعة صناعي عشان أتشبه بالصالحين زيكم كده. نعم، ما تقلوش خالد، خالد بي. خلاص، صلوا على النبي. احنا بس خرجناك بره الموضوع عشان نخش. آمنت بالله، اعرف أركان الإيمان وطبقهم. أن تؤمن بالله، مش ربنا موجود ما تشغلش بالك، وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، مش مشكلة، وباليوم الإيه؟ أعظم حاجة تزهدك في الدنيا إن سعادتك تعرف إنك هتموت. لما تلاقي الدنيا كده خدتك افتكر إن أنت إيه؟ هتموت. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحبب من شئت فإنك إيه؟ بس خلصت. ثم استقم. الاستقامة أعظم كرامة. يعني الكرامات إحنا واخدين الكرامات خوارق للعادات. لا يا سيدي، مش شرط تكون خوارق للعادات. هنا الاستقامة ماشي على الصراط المستقيم. طب الصراط ده يجيبه منين؟ قال لك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت إيه؟ هيجي لك هنا. يعني إيه تبعا لما جئت به؟ يعني والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماشي إنه ماشي، الرسول قال مش ماشي يبقى إيه؟ مش ماشي. خلصت. ما عدا حاجات بسيطة كده زي العادات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلش أرنب، بس ما قالش الأرنب حرام. ليه يا رسول الله ما بتاكلش أرنب؟ قال لك أصله بيحيط. طيب إحنا يعني الصعيد قريبنا مش بيميلوا للأرنب قوي، بس في ناس تحب الإيه؟ الأرنب قوي، لك ده شربته مسكرة، نسبة الدهون اللي فيه ما يعرفش ما يعني تكاد تكون 21% مش عارف ايه، نسبة حاجات كتير قوي. ده البروتين بتاع الارنب اكتر من بروتين السمك. وبعدين ماله الارنب ده زي السكر. بس الرسول ما كلوش، بس ما قالش حرام. الجماعة العرب يحبوا الضب، انا ما اعرفش الضب ده بياكلوا ازاي. اكلت الضب؟ تاكل تروح سيدة عيشة تجيب ضب كده، ده قطة ترنشات كده على بصل على فلفل كده وطبخه، بس ما عرفش بتطبخ ازاي. شكله مش حلو الضب ده. شكله مش حلو. والغلبان يعني يدخل تحت الارض في الصحراء ويخش ورائها يجيبوه، هو ما عملهمش حاجة. وانا ما شفتوش في حياتي غير في السيدة عيشة كده، تلاقي الراجل بيبيعه كده عامل زي البورس بس كبير شوية كده ولون اصفر كده. سيدنا خالد بن الوليد تعرفين بقى عسكري، وبتوع العسكريين دول بياكلوا كل حاجة. فيا رسول الله كل. قال له ايه ده؟ قال له ضب. قال له لا حرام ارميه. قال له نفسي تعافى. كلوش. يعني يا رسول الله يعني حلال بس انا ايه؟ ما كلوش. فدي قال لك دي عادة من عادات الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام، انت حر. أنس بن مالك ما كانش بيحب الدباء. الدباء قرع العسل بيتقطع كده ويطبخ في الملح. لما تعزم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الخياط ولقى النبي بيحبه بقى يحبه صلى الله عليه وسلم. واحد ما بيحبش اللبن لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحب اللبن. العسل قال وأطعمنا خيرا منه، مش عارف ايه وأطعمنا خيرا منه. اللبن ما قالش خيرا منه لان ما فيش احسن منه، قال وزدنا منه. ده حديث. فاللبن ده احسن المشروبات، واللبن بقدرة ربنا تشبع وترتوي. بس انا يا سيدي ما بحبش اللبن، انا لما بشرب اللبن بطني بتوجعني. ما حدش قال لك يجب تشرب مين؟ دي العادات. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس عمة، انت ليه مش بتلبسوا عمة؟ عشان انتوا عالم فرنجي. ليه مش بتلبسوش عمة؟ يقول لك تفكرني بعمة؟ انتوا طايلين العمم؟ ده الصعايدة اللي لابسين عمة دول هم اللي بنوا مصر، وهم التجار الكبار، وهم المعلمين التقال، لابسين عمة. فاكرين العمة دي؟ استغفر الله. يقول لك تفكرني بعمة؟ والعمة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليه تصلي وانت مش لابس طاقية؟ على مذهب الإمام الشافعي الصلاة من غير طاقية مكروهة. ده مذهب الإمام مين؟ الشافعي. ساعتها بقى كل ما كنا عرفنا بقى واحد أقرع ولا واحد بشعره كان كله لابس طاقية. وفي بلاد يعرف المسلم من غير المسلم من الطاقية. تايلاند. في تايلاند يعرفوا المسلم بمين؟ بالطاية. فالطاية دي جميلة كده، تجيب لك طاية حلوة كده حتى وانت بتصلي كده، طاية كده يقول لك من عند النبي كده صلى الله عليه وسلم، واحد مسافر كده بدل ما تقول له هات لي حاجة كده قول له هات لي طاية كده بثلاثة ريال ولا حاجة وتلبسها كده اهو، وتبقى جميلة وحلوة. والطاية دي حلية للراجل، زينة، زينة للراجل. ولما تيجي تصلي تلبسها تحطها في جيبك كده يا سيدي، لو انت مكسوف تمشي بالطاية تقوم لبسها كده وخلاص. طيب الشاهد اهو برضو عادة، اللي صلى من غير طاقية ما قلناش الصلاة حرام، بس قلنا الصلاة أحلى بإيه؟ بطاقية. طيب إيه بقى هواه تبعا لما جئت به؟ دي بقى يعني هوى الشرع. فلو الشرع قال حرام خلاص انت وجد مغنى ليه؟ واحد عايز يتاجر في حاجة محرمة بيكسب، اه بيكسب، بتجر في سعادتك، بتجر في الخمرة. طب بتجر في خمرة ليه؟ احنا مش بتوع خمرة، احنا مسلمين، انا ما بشربهاش انا ببيعها. طب وليه تأذي الناس وانا عندي نص بيقول ان الخمر ايه؟ خمر حرام. يجي واحد تاني يبيع لي كلب، اعظم تجارة النهاردة تجارة الكلاب. مرة بكلم الواد لقيته مذاكر المذاهب، يا مولانا خده بالاحوط، تعمل ايه بالكلب؟ يعود هوهو على الجيران، وبعدين انت لاقي تاكل عشان تاكل كلب؟ سؤال بس، انت لاقي تاكل؟ والله العظيم انا سالت في الظاهر السؤال ده. الست بتقول لي ان صاحبتها في المصيف وسايبه 5 كلاب في الفيلا بتاعتها، بتقول لي بتتابعني بالتليفون المحمول، طلع اللحمة، بتقول لي بطلع لحمة من اللي بياكلوها مفرومة عشان الكلب ياكلها بسرعة، هو الكلب فاضي ينضغ، وتقول لها شوحيها في البصلة، بتقول لي بشوحها، بعد كده بتسقيها لهم مش عارف لبن ولا ايه، المهم يعني ايه طبخ بتتابع مع الخدامة في الايه اللي بتحكي للخدامة بالتليفون، وتقول لي بال5 كيلو لحمة انا بحط قدامهم. طيب يا ست ربنا يكرمك، السؤال بقى بتقول لي لو انا اكلت من الاكل بتاع الكلاب ده حلال ولا حرام؟ والست قالت لي ما تاكليش. فيعني بتاكل الكلب وما تاكلش منه، ما تزعليش بقى لما تسرقك بعد كده. وعلى فكره هي بتطمن معاها عشان عاوزه ال5 كيلو يتحطوا، لان ممكن الخدامه دي تحط 4 وتاخد مين؟ لما يكون 5 كلاب ده الكلب ده دي وجبة. بس أنا نسيت أسألها هي بتشوح اللحمة بزيت زيتون ولا بسمنة بلدي، نسيت أنا عشان صحة الكلاب أنا أكلهم سمنة هلندي؟ ده مين ده؟ ده كلب وأبوه كلب، يبقى ده مين؟ ابن كلب. مش أبوه كلب؟ مش هو كلب وأبوه إيه؟ يبقى ده مين؟ بس خلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلاب أمة من الأمم. أنا مش زعلان، هو الكلب ما ذنبوش حاجة، ذنبه حاجة الكلب ده؟ الكلب ده أسمى ما يحب عظمه يمصمص فيها. احنا دلوقتي بوظنا أخلاقه، بنأكله إيه؟ مفرومة بالبصل، والخدامة ما بتاكلش، ما بتاكلش. كان في يهودي من يهود المسكي، أحكي لك بس بتاع حكاية وصل، الحاجات دي بتعجب قشطر بحبها بصدق. اللي حكالي ده كان صبي صغير عند يهودي ايام ما كانوا اليهود في مصر. قال لي وانا 8 سنين كنت اروح اجيب الاكل من بيت اليهودي مراته عشان اوديه مين؟ للدكان. فقال لي مرات اليهودي كانت بتاكلني انا الاول، تقول لي اقعد، فاقوم قاعد، فتحط لي ملوخية، شوية رز، حتة لحمة، وتعبي الأكل قدامي. هي بتديني رسالة بتقول لي يعني الأكل اللي انت كلته هو اللي ايها عشان ما يحسدوش، ما يحقدش عليه، ما يفتحش الايه الأكل ويعمله. ده يهودي. مين النهاردة بيأكل عماله من أمة الإسلام؟ انت بتاكلهم؟ انت بتاكل العمال عندك؟ لو عندك بقى ولو حرف امتناع. احنا مش بندافع ولا بنمدح في اليهود، انا بفهمك الاصول. طباخ السم ايه؟ يدوقه. تيجي تشتغل عند واحد بتاع محل كشري يقول لك بس ما تاكلش، يقول لا مولانا الطبق ب 25 جنيه. طبق بكام؟ طب ما هو الراجل بدل ما تلاقيه كل شويه عمال يغرف بالمعلقه وياكل، بيجي في الاخر الخدامه تسرقك، العمال بتوعك يسرقوك، ومش بيسرقوك في حاجات بسيطه، ده بيسرقوك في كراتين من بره بره. ايه ما تجيش وانت مش داري بالدنيا وحاسس ان العمليه ماشيه وخلاص. لكن شوف اليهودي بيعمل ايه، بياكله اهو الواد فاكر مرات اليهودي اللي بتايها بتاكله، وانا فاكر الست اللي بتقول لي لو انا كلت من اكل الكلب ده اكل ولا ما اكلش. ثم استقم، يبقى الايمان الاول وبعد كده مين؟ بعد كده الاستقامة. لأنك أنت أصلا هتستقيم على مين؟ هتستقيم على الإيمان بأركانه الكام؟ أركانه الست، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره حلوه ومره. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.